إيه؟ اللي هو ذاك ما طلبوا العمل الظاهر، لكن يظهر أنه العمل الظاهر يدل على الموافق، يدل على الباطن. يعني هم ما طلبوا منك شيء باطن، طلبوا ظاهر، بس الظاهر هذا يظهر منه الموافقة، يعني يظهر منه الخضوع والانقياد والموافقة لهم. نعم. الحديث هذا قالوا من الإمام أحمد لما رواه في الزهد رواه عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا. وين سلمان؟ لا في غير. إيه. غير إيه. قالوا إنه ما ذكره مرفوعا إلا ابن القيم. لو كان عن سلمان الفارسي معروف الأخذ عن الكتاب أو يكون في حق مرفوع لكن. إيه لا سلمان بالعكس، سلمان في مسألة الكتاب شديد فيها، يعني هو جرب الكتاب يعرفه، لكن الله أعلم. نحن نقول على فرض صحته، وليظهر الله أعلم فيه ناس كثيرين، في بعضهم أفرد حتى رسائل في حديث طارق بن شهاب في تخريجه، ليظهر أنه على افتراض صحته. هذا وجه هذه نفسها رواه أحمد في كتاب الزهد وابن عون في الحية، قالوا لي الذي رواه عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي. ايه يكون هذا اذا كان ثبت الى سلمان يكون له حكم الرفع، لانه امور هذه الامور دخول النار ودخول الجنه بسبب هذه الاشياء ما يقولها الصحابي يعني مثل قانس. ان شاء الله اذا تيسر ناتي بالتخريج كامل، هو كلام اهم شيء عندنا كلام الاوائل عليه وليس كلام متأخرين، أن نعتقد أن المتأخرين قواعدهم نفسها ما نسلم بالأصل حتى نسلم بالفرع، ننظر في كلام الأوائل هل هو علة قادحة فيه، هل هو ثابت كذا. أكيد الأوائل تكلموا في باب العلل، وفي من يجتهد الآن وكفان المؤونة، بس تقصير إنما أتينا بكلامهم الآن في تخريجه. في من الذبح اللي الآن منتشر خاصة مع القنوات، الذبح خشية العين، خشية السحر، خشية هذا موجود من قديم وموجود في البلاد الإسلامية بكثرة. إذا سكن بيت يذبحون على عتبة البيت ويلطخون الجدران، وهذا من أيام الجاهلية الأولى متناقل. يقولون عاد الآن أن بعض الشباب مع التأثر بالقنوات يفعلون هذا حتى على السيارات، إذا اشترى سيارة يعني فاخرة ويخشى العين ولا يخشى الحادث ولا، يذبح ويلطخ الكفرات ويلطخ السيارة بالدم. هذا اللي يريده الشيطان، وهذا منتشر منتشر منتشر سبحان الله العظيم. حتى قال الوزير في شمال الرياض يقول بيت هنا في الرياض، ولما انتهى من البيت وجدناه نحن خارجين من الصلاة قد ذبح على عتبة القصر ذبائح. لما أنكرنا عليه قال والله المقاول قال لي الكلام هذا، وإني يعني وذكرت أنا مرة في خطبة هذا، فجاءني بعد الخطبة وناس هنا في الرياض قال نحن والله فعلنا هذا الشيء نفسه. شوف كيف الشرك يدب ونحن ما ندري لماذا فعلت. قال نفس العلة، المقاول سوري وأردني وفلان وتركي، وبعدين قال لي إذا تريد بيتك يسلم من هذا في عادة منتشرة، جعلوها عادة وتقصير من أهل العلم، تكلمون في كل شيء للتوحيد، التوحيد عارفينه كأنهم أخذوا صكنهم بيبقوا موحدين إلى ما لا نهاية. إذا تبغى بيتك يسلم من الشياطين من الجن من العين تذبح على عتبة الباب، والذبح هذا وأحيانا يزين لهم يقول اذبح على العتبة وادعو الناس يعني حتى يعرفوا بيتك، يجمع بين أنها نزالة وهي لكن أولها على العتبة تعظيم ونحو ذلك. وصور الذبح كثيرة هذه، لكن كفانا الله شره. فيه مسألة بارح في البخاري وثيرة تحتاج بس إلى، وهي مسألة شروط لا إله إلا الله، هل هي شروط للإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي؟ بمعنى عندنا إسلام حكمي وعندنا إسلام حقيقي. الإسلام الحكمي إسلام الدنيا، من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وشهد شهادتنا فهو المسلم، وإن كان في الباطن منافق. وإيه تفضل. والإسلام الحقيقي اللي ينفعك في الآخرة، اللي يدخل الجنة وينجي من النار، هذا ما في نقاش إن فيه إسلام هكذا وإسلام هكذا.

انه ممتاز، بس نفس الاشكال اللي الان العلماء من 200 سنه يبحثون، وهنا الاوائل اذا قالوها قالوا، الاوائل يرفضون ما يقولون، فاذا قالوها يعرف ايش نتائجها. إيه؟ الان يقولها وهو ما يعرف ابعادها، يقولها الان وهو يعني لو اسالكم اكثرهم لو تقول ترى معنى الكلمه اللي تقول هذه معناه انك تبرأ من اهلك، تبرأ من الشرك واهله، تبرأ من، ولا ما تنفعك في الاخر. قل ما اظن ان هذا معنى، ما كنت اظن ان هذا معنى. وايضا ايضا بعضهم يربطها بآية الامتحان فامتحنوهن. نعم ما كانوا عارفين ترى بالشرك الأصغر، الشرك الأصغر يعني هذه دقائق التوحيد هذا يمكن. يمكن، لكن هو انتشار الوثنية متأخر بعد العبيديين. نفس الكلام مثل الآن مثال الأخ عيد، اليهودي الآن في عصر إذا قال أسلمت يختلف عن المسلم إذا قال وحدت، يختلف. البوذي إذا قال أسلمت واضح انتقال من ملة إلى ملة، لكن مشكلتنا الآن اللي هو الآن هو أبوه جد يقول حنا على ملة الإسلام. شيخ لو قال هو البوذي أسلمت هو على الصوفي يقتل الإسلام تبع الصوفي وقال لا إله إلا الله كيف تميز منه؟ ها ها ايه اي مثل الان لو قاتلنا اليهود وقالوا اسلمنا او قالوا دخلنا في دينكم خلاص. هو الاشكال مو في تميز واضح مله ومله، الاشكال في اناس يفهمون ان هذا كله مله واحد، يفهمون ان هذا كله مله واحد، فهو يقول لا اله الا الله وهو يظن انه ما تغير شيء، انه ما يغير شيء. هل هذا مقبول منه الظاهر ولا يحتاج امتحان؟ في اول امر أما إذا تبين أمرها اي صح صح احنا نقول صح هم الخوارج اتوا بالتوقف هذا في اهل المعاصي لانهم كفرون، يقولون كل صاحب معصيه يتوقف في امره هم، وبعضهم يكفر مباشره. لكن اهل التوحيد فرقهم عن الخوارج ان اهل التوحيد يتكلمون في معصيه واحده وهي الشرك ولا يكفرون بالمعاصي. لكن الشرك الان ما هو حد الخروج من الشرك الانتقال من الشرك؟ إذا كان ليس من ملة إلى ملة وإنما يفهمون أنه ملة واحدة. ايه ايه ايه ايه معروف ها ايه هذا اشد من خالد عبد المجيد الشاذلي اللي رد عليه سيد امام اللي هو عبد القادر ها الدكتور فضل هذا اللي مسكوه في اليمن اللي هو مع القاعده، هذا رد على عبد المجيد الشاذلي